أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زين المال والبنون زين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زين المال والبنون زينة الحياة الدنيا خيرنا ملا المال والبنون المال والبنون المال والبنون المال والبنون زين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون زينة المال والبنون زينة ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال.